تفسير الآية 36 من سورة الطور، يقول تعالى: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. تم تفسيرها مع الآية 35.